سنجازى كلنا عن مساعينا هنا عندما تفنى الدنا ثم تأتي الآخرة ذاك يوم نتقي ويفر المرء فيه من أخيه وأبيه ما أشد الآخرة إنها دار القرار وجزاء الاختبار جنة فيها ونار تلك دور الآخرة هي فوز الصالحين وخسار الطالحين نعم أجر العاملين في رحاب الآخرة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها الأحباب، هذا قبر المتهاون في الصلاة. كيف يكون حاله في قبره؟ يأتي رجل فيضربه بحجر فينفلق رأسه نصفين ويتدحرج الحجر، فيذهب يأتي بالحجر فيجد رأس المتهاون بالصلاة قد التأمت مرة أخرى، فيضربه ضربة ثانية وثالثة وهكذا. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشدخ رأسه بحجر ويتدهده الحجر وينفلق رأسه نصفين، فيذهب الرجل يأتي بالحجر ويأتي فيجد رأسه قد التأمت فيضربه مرة ثانية وهكذا. فقال: من هذا؟ فقال له الملكان: هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. تصور يا عبد الله، هذا يصلي بعض الصلوات لكنه ينام عن صلاة الفجر مثلا، أو ينام عن صلاة الظهر مثلا، فهذا حاله في قبره إلى أن يشاء الله. واعلموا أيها الأحباب الكرام أن الصلاة عماد الدين وأساسه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين. والصلاة ركن من الأركان الخمسة، بني الإسلام على خمس كما ثبت في الصحيحين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. أرأيت لو أن بيتك له خمسة أعمدة ثم سقط منها عمود، كيف يكون حال البيت؟ يكون معوجا. كذلك من أسقط عمود الصلاة فإن حال دينه يكون معوجا. وثبت في مسند الإمام أحمد حديث شديد: لو علمه كل من يترك الصلاة ما ترك الصلاة قط. اسمع معي هذا الحديث، روى الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما فقال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من حافظ عليهن كنا له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. أعوذ بالله، أعوذ بالله. من حافظ على هذه الصلوات كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، أي نجاه الله عز وجل من العذاب. ومن لم يحافظ عليهن لم يجد نورا في قبره، ولا نورا يوم القيامة، ولا نورا على الصراط، من أين يأتيه النور وقد تهاون في الصلاة؟ واعلموا أيها الأحباب أن الصلوات تغسل الذنوب غسلا، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من درنه شيئا، أي من وسخه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. واعلموا أيها الأحباب الكرام أن صلاة الفجر لها منزلة خاصة، فمن حافظ عليها كان طوال يومه في رعاية ربه وعنايته. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، أي في رعاية الله وعنايته. واعلموا أيها الفضلاء أن الله عز وجل لا يحاسبك على أجر الصلاة وثوابها منذ دخول المسجد، بل منذ خروجك من بيتك يحسب لك كل هذه الخطوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته وذهب إلى بيت من بيوت الله ليقيم فريضة من فرائض الله، خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة. ومن أهمية الصلاة لم يفرضها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم في الأرض، بل رفعه إلى السماء 7 ثم فرض عليه الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج. قال العلماء: إشارة إلى أن الصلاة ترتقي بالمؤمن حتى يصل إلى الله، فكلما خشع وخضع الإنسان في صلاته اقترب من ربه تبارك وتعالى. والصلاة أيها الأحباب الكرام فيها لحظة، هذه اللحظة تكون أقرب ما تكون فيها من الله، فرصة الدعاء فيها مستجاب، هذه اللحظة هي لحظة السجود. فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. يا الله، من أراد أن يقترب، من أراد أن يدخل في كنف الله جل وعلا ورعايته وعنايته، من أراد أن يسأل الله شيئا أو أن يطلب منه ما يريد، ما عليه إلا أن يتوضأ ثم يكبر ويدخل في الصلاة، فقد وقف بين يدي الله، ثم يقدم الحمد والثناء، ثم يركع بخشوع، ثم يرفع سمع الله لمن حمده، ثم يهيئ قلبه للقرب من الله. سيسجد، أنت الآن ستقترب، سجدت، اقتربت من الله، فاسجد واقترب. هذه لحظات القرب. قدم قائمة طلباتك ممن يملك الدنيا والآخرة، اطلب ما تشاء، اطلب مالا، اطلب شفاء مرض، اطلب تسهيل حال، اطلب كل ما تريد، فأنت بين يدي الله مالك الملك سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، الصلاة نور في الوجه وطمأنينة في القلب وراحة في النفس وقرب من الرب جل وعلا. شابان يمشيان وأذن المؤذن لصلاة العشاء وهما يتمشيان، فقال أحدهم: هيا نصلي. قال: الليل كل عشاء، نصلي بعد السهرة. قال: لا، لابد أن أصلي. قال: أدخل صلي أنت وأنا سأتمشى أمام المسجد في انتظارك. فدخل الشاب وصلى، وبعدما سلم الإمام جلس يقول كلمة وموعظة، وظل هذا الشاب جالسا يستمع موعظة الإمام، والشاب الآخر يزرع الأرض ذهابا وإيابا. فلما خرج: تأخرت، أين كنت؟ قال: منعني من الخروج. قال: من الذي منعك من الخروج من المسجد؟ قال: الذي منعك من الدخول لا إله إلا الله. يريد أن يقول له وفقني لسماع الموعظة من خذلك عن الدخول للصلاة. لا إله إلا الله، طرد الله هذا وآوى هذا. يا من لا تؤدي الصلاة في وقتها، أنت مطرود، أنت محروم، ابكي بين يدي الله وقل يا رب وفقني للصلاة، يا رب أعني على الصلاة، يا رب اهدني للصلاة. فلو رأى الله صدقك وإخلاص قلبك لوفقك لأداء الصلاة في أوقاتها. وإذا قمت إلى الصلاة فاخشع في صلاتك واخضع فيها وقل يا رب أعني على الخشوع والخضوع والتدبر في الصلاة، فإن الله سيعينك ويوفقك وسيهديك. أيها الأحباب الكرام، أسأل الله الكريم أن يوفقنا وإياكم لأداء الصلاة أداء فيه خشوع وخضوع وتعظيم لله جل وعلا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنجازى كلنا عن مساعينا هنا عندما تفنى الدنا ثم تأتي الآخرة. ذاك يوم نتقي ويفر المرء فيه من أخيه وأبيه، ما أشد الآخرة. إنها دار القرار وجزاء الاختبار، جنة فيها ونار، تلك دور الآخرة. هي فوز الصالحين وخسار الطالحين، نعم أجر العاملين في رحاب الآخرة.